بسم الله الرحمن الرحيم. على هدى من نور الله وتوفيقه وحرص شديد على سلامة اللغة العربية لغة القرآن الكريم، أواصل حديثي معكم أبنائي وحفادتي طلاب المدارس الثانوية. سبق في محاضرة من قبل أن وضحت كل ما يتعلق بالاسم من أقسام، من حيث النوع المذكر والمؤنث، ومن حيث العدد المفرد والمثنى والجمع بأنواعه، ومن حيث المعرب والمبني، كذلك من حيث التعريف والتنكير، ثم بينت علامات الإعراب، رفعا ونصبا وجرا. والآن استأنف الكلام عن الاسم وقد دخل في تكوين جملة، وأود قبل هذا أن نمعن النظر سويا فيما يتضمنه هذا الرسم المتواضع لشجرة أطلقت عليها اسم شجرة المرفوعات، أي أن كل ورقة فيها تدل على اسم مرفوع. هذه الشجرة عبارة عن فرعين رئيسين، فرع خاص للجملة الاسمية والمرفوع فيها المبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها واسم كاد وأخواتها اللي هي أفعال المقاربة والرجاء والشروع، وخبر لا، وخبر لا النافية للجنس، وخبر إن الحروف الناسخة يعني. أما الفرع الثاني فهو خاص بالجملة الفعلية وما يتعلق بها كالفاعل ونائب الفاعل، أما جذع الشجرة نفسه فهو يمثل التوابع للمرفوعات، النعت والعطف والبدل والتوكيد. بعد أن استعرضنا شجرة المرفوعات نبدأ في الدرس الأول منها، وهو الجملة الإسمية. والجملة الإسمية يا أبنائي واضح منها أنها تبدأ باسم. هذا الاسم يسمى المبتدأ، وهو واحد من المرفوعات، وتنتهي بما يتمم معنى الجملة وهو الخبر، وهو أيضا من المرفوعات. وطبعا علامات الرفع سبق أن ذكرناها حسب نوع الاسم إن كان مفردا أو مثنى أو جمع وخلاف ذلك. والمبتدأ له عدة أنواع أو عدة أقسام، فهو إما أن يأتي اسم ظاهرا مباشر يعني فيكون مرفوعا بعلامة من علامات الرفع السابقة ذكرها، مثلا طارق طبيب ماهر، أو الطالبان مجتهدان علامة أخرى، المؤمنون صادقون، عفوا. وإلا أن يكون المبتدأ اسم إشارة وسبق ذكر أسماء الإشارة، أو اسم موصول كذلك سبق ذكرها، أو ضمير منفصل. فإذا كان المبتدأ واحد من الثلاثة هذه فيكون مبني في محل رفع، مبني في محل رفع، ما عدا في أسماء الإشارة هذان وهاتان، وفي الأسماء الموصولة اللذان واللتان، هذه كلمة تعرب إعراب المثنى أي ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. مثلا هذا درس واضح، هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، وطبعا درس من خبر مرفوع علامة الرفع الضمة الظاهرة واضحة. نحن محترمون، نحن ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، وطبعا كلمة محترمون هي الخبر ومرفوع وعلامة الرفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. الركن الثاني من الجملة الاسمية هو الخبر، وينقسم إلى عدة أنواع، فهناك الخبر المفرد أو الجملة أو شبه الجملة. المفرد معناها أو المقصود بها كلمة واحدة، مش مفرد في العدد، لا كلمة واحدة، ويكون مرفوعا بعلامة من علامات الرفع السابق ذكرها. فلو قلنا عمار مؤدب يبقى مؤدب خبر مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة، ولو قلنا المدرسان مخلصان فمخلصان خبر وعلامة الرفع الألف لأنه مثنى، وكذلك المجتهدون ناجحون زيها. فالخبر هنا كلمة واحدة يعني مفرد. أما الجملة فيكون إما جملة اسمية أو جملة فعلية، وشبه الجملة جار ومجرور أو ظرف ومضاف إليه لأن بعد الظرف مضاف إليه. والخبر الجملة وشبه الجملة يكون في محل رفع، في محل رفع. فلو قلنا مثلا محمد كتابه جديد، ما ينفعش محمد كتابه وما ينفعش محمد جديد، لكن كتابه جديد كلها خبر، وهي عبارة عن مبتدأ وخبر مرتين، فكتابه مبتدأ ثاني وجديد خبر، والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول. كذلك لو قلنا مروان يذاكر دروسه، فالخبر هنا جملة ولكنها جملة فعلية. كذلك شبه الجملة، عبير في المنزل جار مجرور، جهاد أمام العمارة ظرف ومضاف إليه، يبقى شبه الجملة في الجملة في دي وفي دي شبه الجملة في محل رفع خبر. نلاحظ بقى ما يأتي أن الخبر المفرد يطابق المبتدأ إلا إذا كان المبتدأ جمع تكسير. يعني ما قلنا عمار قلنا مؤدب، أما قلنا المدرسان قلنا مخلصان. لكن إذا كان المبتدأ جمع تكسير مثلا نقول أنهار جارية، المدارس نظيفة، وما حصلش التطابق هنا لأن جمع التكسير يجوز فيه. الملاحظة الثانية أن الخبر الجملة يشترط أن يشمل على ضمير يعود على المبتدأ، يعني مازن ملابسه نظيفة، يبقى ضمير يعود على المبتدأ، ضمير يعود على المبتدأ. والخبر شبه الجملة جار ومجرور أو ظرف ومضاف إليه عادي، ما فيهوش أي شرط، ولكن بيبقى في محل رفع. هل المبتدأ يمكن أن تتعدد أخباره في جملة واحدة؟ نعم، لأن ممكن تعدد الخبر في جملة واحدة، لا مانع أبدا، ولكن بشرط عدم استخدام أي حرف عطف. نقول مثلا الله غفور رحيم يغفر الذنوب إلا الكفر، نجد خبر تعدد، غفور خبر، رحيم خبر متعدد، يغفر الذنوب خبر جملة متعدد، ولكن كما قلنا بشرط عدم استخدام حرف العطف. طيب كلنا عارفين ان الجملة مكونة من مبتدأ وخبر، هل يمكن أن يتقدم الخبر على المبتدأ؟ نعم، من الممكن أن يتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا وفي ثلاث حالات، هي إذا كان المبتدأ نكرة فلا يجوز الابتداء بالنكرة. ما ينفعش أقول أجر كبير للصلاة، لا، للصلاة أجر كبير. ما ينفعش أقول شهامة عند المصريين، لا، عند المصريين شهامة. والحال الثاني إذا اتصل المبتدأ بضمير يعود على الخبر، وكلمة يعود يعني معناها لازم يسبق، واضح، فللمذاكرة فوائدها، فوائدها للبنت حياؤها، والحالة الثالثة والأخيرة إذا كان الخبر اسم من الأسماء التي لها الصدارة، زي أسماء الاستفهام وأسماء الشرط. لا يجوز أن نقول الكتاب أين، زي ما بنقولها بالعامية الكتاب فين، لا، لأن اسم الاستفهام لازم يسبق أين الكتاب، كيف حالك. نجد أن هذه الأسماء لها حكم الصدارة فهي خبر مقدم. طيب، بعد أن عرفنا أن الخبر يمكن أن يتقدم، هل يمكن للخبر أن يحدث ويبقى مفهوم في الجملة برضو؟ طبعا يمكن حذف الخبر وجوبا في ثلاث حالات. ما هي؟ نشوف مع بعض. الحالة الأولى إذا وقع المبتدأ بعد كلمة لولا يحذف الخبر من الجملة ويكون تقديره موجود، كلمة موجود. مثلا لولا العلم ما تقدمت الأمم، لولا العلم ما تقدمت الأمم، الخبر محذوف هنا وهو لولا العلم موجود ما تقدمت الأمم. والحالة الثانية إذا عطفنا على المبتدأ بواو تسمى واو المصاحبة، عفوا، إذا عطفنا على المبتدأ بواو تسمى واو المصاحبة. أي وقت نقول للواوات واو المصاحبة وواو المعية وواو العطف وواو القاس، كل ده هيجي له وقته إن شاء الله. بس واو المصاحبة ديت يعني واو بتقع بين مبتدئين حذف الخبر والتقدير في الخبر محذوف متلازمان. يعني مثلا إذا قلنا الجندي وسلاحه، هي الواو ده هي واو اسمها واو المصاحبة، الجندي ده مبتدأ وسلاحه ده مبتدأ، والاثنين خبرهم محذوف وتقديره متلازمان. الطالب وكتابه نفس الشيء. ونقول أيضا حج مبرور وذنب مغفور متلازمان. الحالة الثالثة والأخيرة إذا وقع المبتدأ في قسم صريح، قسم صريح، وفي هذه الحالة يقدر الخبر المحذوف بكلمة قسم. يعني مثلا ما نقولش واللي خلق الخلق، لا، يمين الله مازن مؤدب، فهنا الخبر محذوف وتقديره قسم، يمين الله قسم. ذكرنا كل ما يتصل بالخبر، فهل المبتدأ يمكن حذفه هو الآخر ويكون مفهوما؟ علماءنا الأجلاء قالوا نعم، يمكن للمبتدأ أن يحذف أيضا وفي ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون خبره مصدرا نائبا عن فعله، الخبر يبقى مصدر نائب عن الفعل. يعني ازاي؟ يعني صبر جميل، اصلها حالي صبر جميل، او ان يكون خبره مشعرا بالقسم، يعني تحس انه كأنه حلفان، في ذمتي لأكافئن المجتهد، في ذمتي لأكافئن المجتهد، يعني قسم في ذمتي. أو أن يكون الخبر مخصوصا بالمدح أو الذم لنعمة وبئسة، فإذا قلنا نعمة الخلق الوفاء، أي نعم الخلق هو الوفاء، وإن كان حذف مبتدأ نادر ولكن حذف الخبر أو تقديمه هو كثير الإيه؟ يأتي كثيرا في الكلام. تكلمنا بما فيه الكفاية أو أدينا حق المبتدأ والخبر، ولكن ما زلنا نتحدث عن الجملة الإسمية وما يدخل عليها من أدوات تغير المبتدأ أو تغير الخبر. تغير يعني تنسخ، هذه الأدوات تسمى النواسخ. والنواسخ نوعان، حروف ناسخة وأفعال ناسخة أو ناقصة. أما الحروف الناسخة فهي إن وأخواتها ولا النافية للجنس، والأفعال الناسخة هي كان وأخواتها وأفعال المقاربة والرجاء والشرور. ناخد واحدة واحدة بقى بالتفصيل كده على مهلنا. فنبدأ بالحروف الناسخة ونبدأ بإن وأخواتها. أخواتها إن أن لكن كأن ليت لعل، حتى يعني كده عاملين نغمة كده منسقة حلوة، إن أن لكن كأن ليت لعل، لطيفة يعني. وتعرف إنه حرف لأنه ما يجيش منه ماضي ومضارع، يعني ما فيش إن يا إن ولا لكن يا لكن، ما فيش، تبقى حرف. لكن لو فعل يجي منه ماضي ومضارع يبقى ده فعل، زي كان يكون مثلا. تدخل الحروف الناسخة لأن أخواتها على الجمل الإسمية، تعمل إيه؟ عملها إنها بتنصب المبتدأ، تغيره من حالة الرفع إلى حالة النصب، ويسمى في الحالة دي بقى اسمها، اسم إن يعني، خلاص ما بقاش اسم مبتدأ، اسمها. ويبقى الخبر مرفوعا على ما هو عليه أو في محل رفع إن كان جملة أو شبه جملة، ويسمى خبرها إن الله، أي نصب إن الله رحيم بالعباد. إن المؤمنين يؤدون الصلاة، خبر جملة. إن الحارس أمام البناية، خبر شبه جملة. ملاحظة مهمة، إذا اتصلت إن أو إحدى أخواتها بما الكافة، الكافة ألغي عملها، خلاص أصبحت لا تنصب ولا ترفع، خلاص ما عدا ليت يجوز إعمالها أو إلغاؤها. نقول إنما المؤمنون إخوة، مبتدأ وخبر عادي، ما ألغت إن. طب نشوف ليت بقى، ليتما الطالبان يذاكران، ما هنا كافة ألغت عمل ليت، فبقت الطالبان يذاكران مبتدأ وخبر. لكن يجوز أن نقول ليتما الطالبين يذاكران، وتكون هنا ما زائدة لا عمل لها، ما عليت فقط. ومن الحروف الناسخة أيضا لا النافية للجنس، ومعناها أنها تنفي خبرها عن جنس اسمها، عن الصنف ده كله، فلو قلنا لا مهمل محبوب فقد نفينا صفة الحب عن جنس يعني عن جميع المهملين، وهي تعمل عمل إن أخوتها. طب ليه ما حطناهاش مع إن أخوتها؟ لأنها تعمل عمل إن أخوتها ولكن بشروط ثلاثة. إيه هما؟ الشرط الأول أن يكون اسمها نكرة لا كسولة محترم، لا فاعل خير مذموم. والشرط الثاني لا يفصل بينها واسمها بفاصل، يعني لزقة على طول، لا والاسم وراها على طول ما فيش فاصل. والشرط الثالث يقول علماءنا لا تدخل عليها حروف الجر، وانا بقول ما تدخلش عليها الباء فقط، هي الباء بس في حروف الجر. فإذا نقص شرط من الشروط الثلاثة السابقة أصبحت لا مهملة نافية فقط لا عمل لها. انظر معي الأمثلة، لا محمد ولا أحمد مهمل، ولا له قيمة، محمد مبتدا وأحمد مبتدا ولا لها قيمة هنا غير نفي المعنى بس. لا في الفصل مريم ولا ريم، أو لا في الفصل برضو فصلنا بعدنا لا عن اسمها، أصبحت برضو ملهاش عمل، مبتدأ وخبر عادي. أحب عبد الرحمن بلا شك، دخلت لا برضو لغت عملها، أصبحت غير نافية للجنس، نافية فقط. ويجوز حذف خبرها إذا فهم من سياق المعنى، تستخدم كتير قوي في اللغة الحكي الكلمات دي، لا شك، لا بأس، لا بد، لا مفر، لا مناص، لا جناح، لا جدال، لا محالة، وهناك كثير من هذا النوع. فبيحذف الخبر يعني لا شك في ذلك، لا بأس من ذلك يعني، فبيبقى مفهوم الخبر المحذوف. كيف نعرف اسمها؟ إما الاسم أن يكون كلمة واحدة مفرد، وفي هذه الحالة يكون مبني على ما ينصب به، فنقول لا مهملة محترم مبني على الفتح. أو أن يكون الاسم مضاف أو شبيه بالمضاف، فالمفرد برضو ما زلنا مصرين هنا يعني كلمة واحدة ومبني على ما ينصب به، لا مهملة مبني على الفتح، لا مهملين محترم مبني على الياء، العلامة بتاعة النصب هي علامة البناء. أما إذا كان مضاف أو شبيه بالمضاف فهو منصوب، وفرق بين المضاف وشبيه المضاف إن الشبيه بالمضاف منون، لا فاعل خير، لكن الشبيه لا فاعلا للخير، وده منصوب وعلامة نصبه طبعا الفتحة عالي. طب ماشي، تقول تكمل بقى المره الجايه ان شاء الله. في السكتر بتاعته اقول لا تبقى اقول كنت يعني نكملها لان ماشي عشان نجمع الكيل بدل التجديد. استنى ده كل مره نص ساعه معقول؟ ايوه.